في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا هل ثوب الكفار